هذا المراد بالآية، ليس يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه، ليس هذا المراد في الآية. الآية جاءت المراد بالاتباع، لهذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه، ثم تلا والقمر إذا تلاها يعني تبع الشمس، تلا الشمس تبعها. والسياق الآية يظهر من هذا، فالاستدلال بها على وجوب التجويد كما فعل بعض المعاصرين هذا محل نظر. نعم.